إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في هذا الشهر الجاري شهر فبراير فاجأت دولة الإمارات العالم والعالم العربي خصوصا بترسيم وزيرين جديدين. ليس لمعظم الدول حول العالم عهد بهما، وزير للسعادة ووزير للتسامح، وهي خطوة بلا شك رائدة تشكر عليها دولة الإمارات العربية على أنها قد سبقت قبل زهاء سنة إلى سن قانون كان ينبغي أن يشكر على نحو واسع خاصة من طرف العالم العربي والإسلامي. يقضي هذا القانون المسنون أيها الإخوة بعقاب شديد قد يبلغ حد السجن 10 سنوات لمن يطعن في أديان أو مذاهب أو طوائف الآخرين، وكانت خطوة متقدمة جداً على طريق ترسيخ ثقافة التسامح وثقافة التعايش. أما اليوم فهناك وزير، هناك وزارة، وزارة الدولة للتسامح. لن نتحدث في هذه الخطبة عما يتعلق بموضوعة التسامح، لكن سنتحدث عن الموضوع الأخرى، موضوعة السعادة، وزارة للسعادة، شيء عجيب. طبعا والطريف أن الوزير هذه المرة أنثى، فتاة لم تكمل ربما عامها 22، وزيرة السعادة، وقد اجترحت بعض القرارات العجيبة واللطيفة أيضا في الوقت ذاته. فما هي قضية السعادة حتى تتدخل فيها الدول والحكومات وترسم بإنشاء وزارة لها؟ الجميل في الموضوع أيها الإخوة والأخوات أن دولة الإمارات حتما ومؤكدا أدركت عن وعي أن السعادة ليست شأنا شخصيا خالصا كما قر في أذهان معظمنا، بل كما هو مقرر في أذهان معظم البشر حول العالم، السعادة شأن شخصي. هذا غير صحيح بالمرة. الآن يدرك علماء النفس وبالذات علماء النفس الإيجابي أن هذه المقولة غير صحيحة بالمرة، أو غير صحيحة إلى حد بعيد. الدول والحكومات الشأن العام له أعظم الدخالة في قضية السعادة، فمن شأن الدول والحكومات أن توفر للناس الحدود المقبولة من الأمن والاستقرار، من الرخاء والرفاه، وأيضا مما يساعد على التعايش بشكل عام. هذه المقومات أيها الإخوة بلا شك تعتبر من أهم مقومات السعادة، من أهم مقومات السعادة بمعنى من المعاني. أعتقد أن موضوعة السعادة موضوعة أكثر أهمية مما يظن بعضنا، السعادة ربما هي أكثر ما يبحث عنه البشر، أحياناً دون أن يعلموا، لم يتوفروا ربما على فنيات الموضوع أو علميات أو فلسفيات الموضوع، لكنهم يفعلون، هي قضية مفعولة دون أن يعلموا، لكن ليت شعري، ما هي السعادة؟ هل هي شيء آخر خلاف الحياة الطيبة الموعود بها في الآية التي تلوتها على مسامعكم صدر هذه الخطبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، هل الحياة الطيبة هي السعادة؟ هذا رأي ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي من أوثق الروايات عن الحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الحياة الطيبة السعادة، السعادة. القرآن يعطي هذا الموضوع أولوية. القرآن يجعل السعادة جائزة مكافأة للسير الملتزم بمنهج الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة. صحيح أنه لم يقع الاتفاق فضلا عن الإجماع على أن المراد بالحياة الطيبة السعادة. فالإمام علي عليه السلام يقول الحياة الطيبة هي القناعة، هي القناعة. الضحاك يقول الحياة الطيبة هي العبادة، هي العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى. الحسن البصري ومجاهد وقتادة يرون أن الحياة الطيبة حياة الآخرة. قالوا لا حياة طيبة لمؤمن في الدنيا، الدنيا أصغر وأحقر من أن يحيا فيها المؤمن حياة طيبة. وهذا الاتجاه في التفسير خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية. واضح من ظاهر الآية أن الحياة الطيبة الموعود بها جزاء ومكافأة للمؤمنين والمؤمنات من الذين يسلكون وفق منهج الله تبارك وتعالى هي في هذه الدنيا، لقوله تبارك وتعالى فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. على أن إجزاء الأجور أيها الإخوة يتسع ليكون في الدنيا كما في الآخرة أيضا. وقد نبهت على هذا المعنى اللطيف والدقيق الذي يغبى ويغيب عن كثيرين منا في خطبة سابقة قبل بضع سنين. القرآن نفسه يقول الأجر على الأعمال الصالحة يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، معظم الأجر يكون في الآخرة، لكن في الدنيا أيضا الأجر على الأعمال الصالحة. فهذا يتسع لأن يكون في الدنيا والآخرة، على أن ظاهر الآية أن الحياة الطيبة حياة الدنيا، حياة الدنيا. لكن هل الحياة الطيبة أيها الإخوة، إن أخذنا بالآراء الأخرى غير رأي الحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تتقاطع مع السعادة أم تشمل السعادة وتضمها تحت جناحيها كما يقال؟ سوف نرى. مبدئيا أرى أن التعبير القرآني أكثر توفيقا بمراحل من التعبير بمفهوم السعادة. الحياة الطيبة شيء يغني عن السعادة، يشملها بطريقة أو بأخرى، وهو أوسع منها وأفضل منها. على فكرة الآن جماعة من أكبر المختصين في علم السعادة، طبعا العجب الآن أصبح هناك علم للسعادة، مش بس وزارة في بعض الدول، لا، علم للسعادة، علم النفس الإيجابي بالذات يدرس السعادة باهتمام وعنو كبيرين. إلى وقت قريب نسبيا كانت هذه المسألة لا تستوعب. السعادة موضوع فكر فيه بعض الفلاسفة، خاصة الفلاسفة الأخلاقيين، لكن لا يقتضي من علماء النفس أن يتخصصوا فيه وأن ينفقوا في درسه وبحثه وتفكيكه سنوات أعمارهم. الآن انقلبت الآية تماما، انقلبت الآية تماما. هناك علماء قضوا عقودا، العقود الأخيرة هذه، يدرسون موضوعة السعادة. في رأسهم العالمان المشهوران الأكثر شهرة في هذا الباب، إد أند روبرت داينر. إد داينر يعتبر كما يقال إنديانا جونز علم النفس الإيجابي، وبالذات في موضوعة السعادة. وقد أنجز كتابا لطيفا دار حول العالم وترجم إلى أكثر من لغة. هذا الكتاب هو السعادة تفكيك أو حل الغاز، حل الغاز إيه؟ الموضوع، يعني تفكيك الغاز الموضوع أو تفكيك الغاز الثروة النفسية، psychological wealth، تفكيك الثروة النفسية. إذن هما يريان، هذان الخبيران العظيمان جدا عالميا، أن السعادة يمكن أن تتقوم، يمكن أن تكثف بكلمة واحدة، في حيازتك للثروة النفسية، الثراء يعني psychological wealth، الثراء النفسي، الثراء النفسي. ويعبران عنها بتعبير تقريبا يختص بهما، هو حسن الحال، حسن الوضعية الشخصية، subjective well-being، حسن الوضعية الشخصية، subjective well-being، هكذا يقولان. هذا هو ملخص أو حصيلة أو جوهر الثروة النفسية التي عند التفكيك لها مقومات كثيرة، في رأسها العلاقات الاجتماعية الوثيقة، مش مجرد علاقات، انتبه. بعض الناس، واضح جدا، بعض الناس له علاقات واسعة جدا، عريضة جدا، عشرات بل مئات الأصدقاء أو الصديقات، لكنه تاعس وبائس، وقد ينتهي به الأمر إلى الاكتئاب وربما الانتحار. ليست القضية بالعدد، أنه عندي 100 صديق أو أكثر أو أقل، لا لا لا، أن تكون العلاقات علاقات وثيقة، close relationships، close علاقات وثيقة، علاقات حقيقية تقوم في جوهرها على إزجاء وإزداء المعروف والمساندة أكثر من طلبهما. بعض الناس حتى أناني في علاقاته، يريد أن يأخذ أكثر مما يعطي، ينتظر فقط أن يأخذ، هذا لا يمكن أن يكون سعيدا، سيكون تاعسا. في دراسات مطولة، كما يقال، في دراسات مطولة أو طويلة الأجل، long term studies، ثبت أن الأكثر سعادة بخصوص هذه النقطة هم الذين يعطون المساندة، وليس أولئك الذين يتلقون المساندة، support يعني، لا، إنما الذين يعطون ويزدون، مهم جدا العطاء. العجيب أيضا أنهم أطول الناس أعمارا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث طبعا مخرج في الصحيحين، من أعجب الأحاديث، وسبحان الله كل فترة من السنوات أقع على دراسات جديدة، وخاصة دراسات طويلة الأجل، هذه long term studies دائما تؤكد هذا الحديث باستمرار، ولا يزيد في العمر إلا البر. النبي يقول هذا، العمر يمكن أن يزيد، قشعر بدني، يمكن أن تصبح أطول عمرا، أزيد سنوات حياة، بسبب ماذا؟ البر، مساندة الآخرين، إعطاء الآخرين، التعاطف مع الآخرين، وليس العكس. النبي قال هذا وكان يعرف، ومن أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، على أن حديث ولا يزيد في العمر إلا البر أيها الإخوة أعم، لأنه تكلم عن البر، ليس مجرد صلة الأرحام. طبعا لا يمكن أن تكون بارا أو برا وأنت تقطع أرحامك ثم تصل الآخرين، مستحيل أن تقرب لأن تكون شيئا آخر لن أذكره، طبعا الأقربون أولى بالمعروف، لكن البر دائرة تتسع للأقارب والأباعد أيضا، الأغارب أيضا. البر، البر كلمة تدل كما قال علماء التفسير وعلماء اللغة على الاتساع في وجوه الخير، الاتساع، وين في نشاطات. لذلك إذا المقوم الأول علاقات اجتماعية وثيقة، قيم وأهداف في الحياة رضية سامية، النمو الروحي، نعم يذكر هذا. ولذلك اتهم العالمان المذكوران إد وروبرت داينر بأنهما يصطنعان دعاية للدين، يروجان الدين. قال لا، ليست هذه القضية ترويج للدين، نحن مجرد علماء، علماء ملتزمون تماما بالنهج العلمي، لكن الدراسات أثبتت هذا. ماذا نفعل؟ الإحصاءات، الدراسات الطويلة أثبتت أن الذين يتوفرون على قيم دينية، مفاهيم دينية، على إيمان، طبعا مش من النوع الداعشي، لا، إيمان وتدين من النوع الإنساني المحب للآخرين، المساند للآخرين، المحب للحياة، الموقر لها، المقدس للحياة وليس الكاره لها والنافي لها، أن هؤلاء أكثر سعادة وأطول أعمارا وأطول زيجة. الزواج تعرفون في المجتمع في أمريكا مثلا في العالم الجديد، نصف الزيجات تبوء بالفشل وتنتهي إلى الطلاق، النصف 50%، رقم مريع مخيف يعني. وليس معنى ذلك أن نصف الأزواج أو نصف الشركاء يفقدون شركائهم، لا لا لا، معنى ذلك في حال وجود الأولاد، في معظم الحالات هناك أولاد، دمار اجتماعي حقيقي، دمار نفسي أيها الإخوة، معاناة وبؤس وتعاسة لأجيال كاملة، أجيال وراء أجيال. طبعا ولد بلا أب أو ولد بلا أم، وأحيانا بلا اثنين، تستوعبهم الملاجئ أيها الإخوة، ودور الأيتام، ومؤسسات إعادة التأهيل الاجتماعي، مصيبة كبيرة. لا، زيجات طويلة دائما يحظى بها الأشخاص السعداء، السعيد لا يطلق، السعيد لا تنفصم علاقته بزوجته بسهولة، ولا تنفصم علاقته بأصدقائه بسهولة، فكيف بزوجته، شقيقة الروح، توأم الروح. فإذا قيم أيها الإخوة وأهداف رضية عالية سامية تأتي في رأسها، إذا النمو الروحي، النمو الروحي كما قلنا، النمو الروحي، المشاركة في الأنشطة الفعالة والإيجابية، أعمال اجتماعية أو خيرية أو تعاونية إلى آخره، هذا من مقومات السعادة ومن مقومات الثروة النفسية، من مقومات الثروة النفسية، وتحقق حسن الحال الشخصي أو الذاتي. Subjective، هذا Subjective Being Well-being. أيضا من المقومات أيها الإخوة التي ذكرها الباحثان المشهوران في كتابهما المفيد جدا بلا شك والثري بمعلومات ودراسات عجيبة غريبة، كتاب علمي، كتاب علمي منهجي لكن مبسط. من هذه المقومات أيها الإخوة التوازن المزاجي، التوازن المزاجي بمعنى تغليب الانفعالات الإيجابية لديك على تلك السلبية. بعض الناس لا، يعني معظم انفعالاته سلبية، يعني متعود، هو متدرب أستاذ في أن يرى دائما النصف الفارغ من الكوب كما يقال، الجانب المعتم لكل شيء دائما دائما. هؤلاء الأشخاص بلا شك مكتئبون، هذه حالة اكتئابية أصلا. الذي يتوازن بهذه الطريقة السالبة هو إنسان ديبرست، يعني مكتئب، وقد يكون مضغوط أيضا، مجهد دائما، يعاني من الإجهاد المستمر، والقرب منه مرض كما في الأدبيات الإسلامية. بعض الناس القرب منهم مرض، يمرض. علماء النفس الإيجابي يقولون فعلا القرب منهم ممرض، بل أكثر من هذا، أحد مشاهير علماء النفس أثبت وفي دراسات وأبحاث أن بعض الناس ينمون حساسية، اليرجي، يعني اليرجي الألمانية، حساسية إزاء بعض الأشخاص. عجيب، لأول مرة نسمع بهذا. يعني بعض الناس عنده إيه حساسية، إيه من حبوب الطلع، من البيركن مثلا، من بعض الفاكهة، كمثرى والإنجاص يعني، والتفاح وأشياء مثل هذه، من البيض مثلا، أشياء كثيرة، مئات الأسباب، لكن حساسية إزاء أشخاص، نعم، أول ما ترى وتسمع صوته تصاب بالحساسية، يصيرك حالة ربو وانتفاخ ومشاكل، حساسية حقيقية. بعض الناس القرب منه لماذا؟ لأنهم يستنفذون طاقتك، حين تجلس معه أنت تفقد حتى حس الدعابة، وتفقد مشاعر الأمل والتفاؤل وحب النفس وحب الحياة وحب القدر، تفقد كل هذا، يصور لك كل شيء على أنه تائس وبائس، والأقدار والحياة والأمم والثقافة والناس والأوضاع والسياقات، ويشكو دائما شديد وكثير ومتواتر الشكوى، وصعب الإرضاء، وكثير التطلب، وكثير التأوه والتذمر. مصيبة، مصيبة. القرب من هؤلاء متعب جدا، مساكين هؤلاء يحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى علاج. طبعا أعظم المصاب بأمثال هؤلاء، لا كثر الله في الناس من أمثالهم، شفاهم الله من عاهاتهم وأمراضهم، هم الأزواج، الشركاء، ومن ثم الأولاد. يعني حين يحظى الزوج بامرأة كهذه مصيبة، حين تحظى المرأة بزوج كهذا من هذا النمط مصيبة كبيرة، والأولاد أيضا بعد ذلك بلا شك، وأحيانا بلا شك يعني كثيرة، في أحيان كثيرة تنتهي الزيجات إلى الطلاق بسبب هذه الحالة كما قلت لكم الممرضة، التي تنمي حساسية إزاء أصحابها، والتي تستنفذ طاقاتنا. ما عندي طاقة أنا إيه أظل إيه يعني أداعب فيك وأرضي فيك وأبرر لك وأخلق لك الآمال، مش معقول يا أخي، خليك متفائل قليلا، أليس كذلك؟ انظر الجانب المضيء إلى الجانب إيه المليء، عود نفسك على هذا، عود نفسك على. إذن التوازن المزاجي من المقومات الرئيسة المهمة للثراء النفسي أو للثروة النفسية، لكن التوازن المزاجي ليس معناه 50-50، يعني 50% للإيجابيات و 50% للإنفعالات السلبية، لا، التوازن المزاجي معناه 80% أو أكثر أو أقل قليلا للإيجابيات، وأقل من هذا للسلبيات، هكذا يسعد الإنسان ويرضى، ومن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا. طبعا إخواني وأخواتي، لأكون صريحا معكم، لن أتحدث عن موضوعات السعادة لا بمزاج فلسفي ولا أيضا بطريقة علمية، لأن هذا موضوع طويل جدا جدا. أدخل على موقع التسوق الإلكتروني العالمي أمازون هذا، واكتب happiness، سعادة مثلا، unhappiness، التعازة، آلاف الكتب، آلاف، صدقا آلاف الكتب. قبل سنوات كان لدينا زهاء الفي عنوان، الآن الحكاية إيه أكثر من هذا بكثير. ماذا تفعل في هذا الموضوع؟ هذا موضوع بحر ممتد، ودراسات خاصة الدراسات العلمية المحترمة، بعض هذه الدراسات امتدت، أطول دراسة عن هذا الموضوع، دراسة القرن كانت العشرين، امتدت 75 سنة، أطول دراسة على الإطلاق long term study, هذه الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع أجرتها طبعا ولا تزال تشرف عليها جامعة هارفارد، طبعا كلية علم النفس مختصة بهذا الموضوع، والعلماء المشرفون أحياء جيل بعد جيل بعد جيل يشرفون على هذه الدراسة. دراسة تمت على 724 رجلا، يعيش منهم الآن ربما يعني عشرات، 20 أو أقل من 30، ربما إن لم تخن الذاكرة 19 رجلا، معظمهم في 90 من عمرهم، معظمهم في 90 من عمرهم. لن أحدثكم عن تفاصيل هذه الدراسة، دراسة لطيفة جدا ومشوقة ولاذة، لكن سنتحدث عن النتائج، سنتحدث عن النتائج. دراسة 724 رجل على مستوى القرن تقريبا، هي دراسة ل 730 حياة، حيوات كثيرة، حيوات مرصودة عبر قرن كامل تقريبا، يقال جيل الألفية، جيل الألفية هكذا يسمونه أو ينعتونه. طبعا مسموح للباحثين والمشرفين أن يتحصلوا على السجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص من أطبائهم، بلا شك أجروا معهم عشرات وعشرات وعشرات المقابلات الشخصية في أماكن سكناهم، في بيوتهم، التقوا أيضا بأزواجهم قليلا، الزوجات قلنا هذا موضوع طويل لم يحببنا معظمهن، مع أولادهم أيضا، مع أصدقائهم، أجروا معهم محادثات كثيرة عن سيرهم الذاتية، عن شخصياتهم، عن آمالهم، عن مشاكلهم، معاناتهم، طموحاتهم، أشياء كثيرة عبر هذه الفترة الطويلة جدا. الدراسة الوحيدة على فكرة التي امتدت إلى هذه المدة الوحيدة 75 سنة. وقد تفاجأ العلماء، تفاجأوا فعلا، كانوا يعلمون سلفا أن البشر من طبيعتهم أنهم يغيرون مع تقدم أعمارهم أهدافهم، مخططات حياتهم. بلا شك أهداف شاب في 20 أو في 30 من عمره غير أهداف إنسان في 50، أهداف ابن 50 غير أهداف ابن 70 أو 80 أو 90، تختلف الأهداف. لكن لم يكن يخطر على بالهم أن الموضوع سيشكل صدمة حقيقية لهم على النحو الذي ستسمعون الآن للتو. ما هو؟ يقولون بالمختصر: لم نجد أن النجاح الشخصي في ميدان العلم، تحصيل الشهادة، ميدان المهنة والعمل، تحصيل المال في البداية، طبعا إلى الآن تقول هذه الدراسة، الأشخاص الذين يخضعون للاختبار والسؤال يعرب 80% منهم عن أن في رأس أهدافهم الإثراء، تبيريتش يعني أن يصبح غنيا، 80% خاصة المجتمعات الغربية، في المجتمعات الغربية وهم صادقون مع أنفسهم لا يزيفون. طبعا أنا يعني أعني أنك قد تسأل مسلما أو عربيا بالذات يقول لك رضا الله يا أخي، كذاب والله العظيم، الدولار أقسم بالله، اليورو وحياتك تؤكد هذا، يقول لك رضا الله يكذب، حتى في الاستبيانات ثقافة معطوبة، هم لا يكذبون. بعضهم يقول لك الجنس، الإمتاع الشهواني، أنا هيدوليك يعني، أنا لذائذ، شخص لذائذ، هذا الذي يثريني، هم صادقون تماما، صدقهم مع أطبائهم، يذهب واحدهم إلى الطبيب يحكي له كل ما يعاني من ضعفه الجنسي، مشاكل عادي، العربي لا يفعل هذا، مستحيل، أنا شيخ الرجال، يقول لك شيخ الفحول، أنا كذا، مسكين يعني، ثقافة مريضة تحتاج إلى قنبلة، لابد أن تنسف هذه الثقافة أقسم بالله، وأن ننشئ ثقافة جديدة، وإلا سنظل نفرخ ما نفرخ الآن. على كل حال وسامحوني على هذه الاستطرادة، هم صادقون 80% قال لك أنا أحب أن أثري، هدفي الأول في رأس القائمة أن أصبح غنيا. ثم من فئة الشباب 50% منهم، من فئة الشباب، أعربوا عن أن هدفهم هو ماذا؟ الشهرة، أن يصبح فيمس، يعني يصبح كان مشهور. لكن مع تقدم العمر لا شيء من هذا. في هذه الدراسة ثبت أنه مش هذا هو الأساس، مش المال، مش الشهرة، مش العلم، مش العمل الممتاز، الوظيفة الجيدة، مش حتى مش المكان الاجتماعي. إيش رأيك؟ أترك المكان الاجتماعي، أن يكون له اعتبار، حيثية، احترام في نظر المجتمع، وأن مش هذا كله. عجيب، ماذا؟ علاقات اجتماعية حميمة وصادقة وواثقة، علاقات اجتماعية، هذا هو السبب، هذا السبب الرئيس في السعادة. عنوان السعادة، علاقات اجتماعية وثيقة متفائلة داعمة، السبب الرئيس. المهم في نظر الفقير سوف يضح أنه غير مهم في نظر من أصبح غنيا. هذا الذي أصبح غنيا بدأ فقيرا، كان عنده أهم شيء الثروة، أن يصبح مالتي مليونير، حين يمكن ملياردير، أصبح المليونير شيء سهل حين أصبح نسمع الذين يملكون المليارات بس، ما مش الملايير، مش الملايين. لكن بعد أن حقق هذا، وطبعا هذا استغرقه عمره، هنا كما أقول دائما أكرر ويطيب أن أكرر هذا، أعظم الخسار إخواني وأخواتي أن يكتشف أحدنا، وأكثرنا يفعل هذا، وأكثرنا سيفعل هذا في غروب حياته، حين تغرب شمس حياته، في آخر سنوات حياته، حين يصبح متهدما، لا له ولا عليه، ولا منه ولا عليه، يكتشف أنه عاش غلطا، عاش حياة بالمقلوب، عاش الحياة الغلط، أعظم الخسارة هذا. لذلك أخواني وأخواتي، حديثي بالذات موجه إلى الشباب والكهول كمان، الكهول مش الشيوخ، الكهول أبناء يعني أكثر من 30، من 30 ل 50 هذا اسمه كهل، مش معنى الكهل الكبير في السن، لا، بعد 50 شيخ. كلامي للشباب والكهول، كلمه نفس المهدي وكهلا، عيسى كان ابن 33 سنة، هذا كهل، 33 كهل، مش شيخ، كهل. للشباب والكهول أقول لهم تأنوا كثيرا، وقفوا طويلا لتنتخبوا أهداف حياتكم، صدقوني أكثر ما ينبغي أن نعنى بتعلمه والبحث فيه وعنه، ومن ثم تعليمه وتوصيله أهداف الحياة. إيش الحياة الصح التي يجب أن نعيشها؟ إيش رأيكم؟ إن لم تفعلوا، معظم الناس لا يفعل، أنا أقول لكم ستعيشون تاعسين، ستنتهون مكتئبين، وربما بعض الناس في الغرب منتحرين. لا الحين طبعا الحين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نصيب العالم العربي في ازدياد أيها الإخوة من أي؟ من المنتحرين. انتحار عجيب الآن، تسمع كل يوم في مصر، في تونس، في غزة، انتحار انتحار انتحار، شيء لم نكن نسمع به من قبل. تراجع الإيمان أيها الإخوة وازداد اليأس. الإيمان كما نقول دائما جزء منه كبير، هو أمل. ولذلك السعادة في منظوري، مقاربة الشخصية، وقد أكون مخطئا، مقاربة الشخصية أن السعادة قد نكون قاربناها دائما بطريقة خاطئة، حين تعاطينا معها على أنها مفهوم مفرد واحدي كمفهوم الرضا أو القناعة أو الحب أو كذا. لا، السعادة مفهوم مركب، ومن الصعب جدا أن يثبت أنه مفهوم واحدي مفرد، أنه مفهوم واحدي مفرد. طيب إذا كانت مركبا، إذا كانت مفهوما مركبا، فما عساه يتركب منه؟ ما عسى هذا المفهوم أن يتركب منه؟ أنا أقترح أنه مركب من أمرين، رضا وأمل. رضا، قناعة، الإمام علي يقول القناعة، في مفهوم أعظم القناعة الرضا، مش بس القناعة، لأن القناعة توحي أيها الإخوة بالرضا الموجب، أو الرضا بالشيء الإيجابي. يعني الله أعطيني إيه؟ قدر من المال، ليس كثيرا جدا، وليس طبعا إيه؟ يلحقني بالمعدمين، كفاف، كفاف كما يقال، فأنا أقنع بهذا، أنا أعطيته شيئا، أعطيت شيئا، أقنع بزوجتي، أقنع بحظي من الدنيا ونعيمها، على أنه ليس بذلك الحظ الوافر الباذخ، قناعة. لا لا، الرضا لا، مفهوم يعمل في الاتجاهين أيها الإخوة، فيحتوي القناعة ويحتوي شيئا آخر، وهو ماذا؟ حين يصاب الإنسان بمصيبة، حين يكرف، حين يموت ابنه، تمرض زوجته بالسرطان، يهددها الموت، يفقد جزءا من ثروته أو كلها أحيانا في صفقة خاسرة، أو في مسألة احتيال ونصب، هنا الرضا يأتي أيضا، الرضا، رضا بالمخذول، رضا بالمصيبة. قرأت مرة للأديب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو، يقول شو؟ يقول حياة كلها سعادة، واضح أنه يتبنى مفهوما مفردا للسعادة، حياة كلها سعادة هي الجحيم بعينه على الأرض، لا يطيقها أحد، لا يطيقها أحد. يمكن أن نضوء أو نضيء هذا المعنى بالقول، ماذا يعني المال لمن لم يذق الحرمان يوما؟ أبناء الملوك والأمراء وأصحاب الملايير والملايين، كلام فارغ. إنه عنده إيه حساب في البنك وبيقدر يصرف كل شهر 4,000 و5,000، عنده شيء تافه يعني ولا شيء، ملوش معنى، ملوش معنى. ابنك أو ابني إذا يأخذ في الشهر 100 يورو 200 يورو، أوف، شيء كبير جدا جدا، ويفتخر به ويبعث على السعادة والرضا. وماذا يعني أيها الإخوة؟ الشبع لمن لم يلذعه الجوع يوما في الدهر، ولا شيء، هو لا يفهم معنى الشبع، عمره ما جاع، هو عمره ما جاع. هذه إحدى حكم الصوم، تحسيس إجباري للأغنياء والواجدين بمعاناة المعدمين، إجباري رغما عنك، عندك مليارات بس بدك تصوم وبدك تجوع عشان تبدأ تفكر في الآخرين، كما قال نبي الله سليمان عليه السلام. وهكذا إلى بقية الأشياء. ولذلك لكي تشعر بالحياة، يقول شو، وتنعم بالحياة وتسعد بالحياة، لابد أن تذوق معنيي الحياة، النعيم والحرمان، النعمة والنقمة، النعمة والمحنة، هذا وهذا. لكن الحياة كلها نعمة، يقول كلها سعادة، بس مش هذه السعادة، لا لا، سعادة في تعريفنا، وهي مقاربة ذات أصل وجذر قرآني، فلنحيينه حياة طيبة. لا يمكن، لم يحدث ولن يحدث أن يأتي مفسر ليقول الحياة الطيبة هي أن تجد ولا تفقد، وأن تعطى فلا تحرم، وأن تحيا فلا تموت، مستحيل. كل أحد يفقد، محمد فقد أبنائه أليس كذلك، وفقد أعز الناس عليه، وفقد حتى أن يشبع شهرا وشهرين ثلاثة، معظم حياتي قضاها هكذا. مش هذه السعادة، مش هذه الحياة الطيبة. الله يقول، ما واحد فهم الآية أنه معناها إيه الحياة الطيبة، تصير من أصحاب الملايين، ولا تمرض إيه زوجتك، ولا تفقد أحدا من أولادك أو أحدا من والديك، أو مستحيل. وش الحياة دي؟ مش موجودة أصلا هذه، ولا يمكن أن الله يعد بها. إذا الله يعدنا وهو يعلم أننا سيموت لنا، ومن ثم سنموت نحن، وسنفقد، وسنمرض، وسنعاني، وهو إلى آخره. لكن هي حياة طيبة، عجيب. إذن كيف تكون حياة طيبة؟ أها، القلب منها الرضا. الرضا. لذلك المؤمن راض في كلتا حالتي، نعمة وبؤسة، نعمة وبؤسة. إذا أنعم الله عليه شكر وهو خير له، وإذا ابتلاه الله وامتحنه صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الرضا، هذا هو الرضا. والأمل عاد، مش رضا وحده، وأمل. أمل في ماذا؟ أمل في التعويض، وأمل في الامتداد. فقدت شيئا، عندي أمل أن الله يعوضني من هذا الشيء في الدنيا، فإن لم يكن في الآخرة. العوام يقول لك إيه؟ منه إيه؟ العوض، وعليه العوض، نقولها بالعامية طبعا، هو هذا. الله سيعوض بإذن الله تعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عبد صلى الله عليه، ما معنى هذا يعني؟ يعني أعطاه سكينة، أعطاه طمأنينة، أعطاه أيها الإخوة رضا. قال صلاة من ربهم ورحمة، الرحمة غير لسه الصلاة كمان تأتي، ورحمة، فيرضى يطمئن. ولا بذكر الله تطمئن القلوب، مش بذكر الله أن تقول الله الله، لا لا، بذكر أن الله هو الفاعل المختار، لا إله إلا هو، وهو الذي أحيا، وهو الذي أمات، وهو الذي أعطى، وهو الذي منح، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض. وتعلم أن له حكمة من وراء هذا، حكمة، وهي دائما حكمة خيرة. الله ليس شريرا، لا إله إلا هو، حاشاه سبحانه وتعالى. هذا يعطيك هذه الحالة من الرضا، هذه الحالة من الرضا. لذلك المتدينون يا إخواني في الغرب حتى هنا، الذين هم يقولون يعني الآن لم يعودوا يحبذون تعبير متدين وكذا، يحبذون إيه الروحانية، يقولون الذي لديه أفق روحاني، معنى روحاني، بمعنى إيه؟ أنه يؤمن بشيء أكبر منه، ويؤمن بأن هذا الشيء، نحن لا نؤمن بشيء أكبر منه، نحن نؤمن بالله الذي هو أكبر من كل شيء وليس كمثله شيء. نحن واضحون بفضل الله، وهذا يعطينا، أنا متأكد، المؤمن الذي يفهم دينه، إن فهمنا ديننا حقا هذا ينبغي أن يجعلنا أسعد الناس، والله العظيم وأكثر الناس طمأنينة. لكن سيبرز لي الآن من يقول لي اربع على ضلعك، رويدك يا رجل، رويدك رويدك، عن أي سعادة تتحدث ونحن أبناء مجتمعات مطحونة بالغلب والقهر والذل والفقر والخوف؟ أقول له صدقت ومعك الحق. انتبهوا، ليس معنى أن الإيمان والقيم الروحية عامل أساسي ورئيس ولم يكن وحيد في الإسعاد والإمتاع أيها الإخوة، أنه بالضرورة أن يكون المؤمن سعيدا بمجرد إيمانه تحت كل الظروف. غير صحيح، غير صحيح، لا، صعب جدا جدا. هذا قد تكون حال بعض الأولياء وحالة الأنبياء عموما، لكن هذه مش المطلوب أن تكون حالة كل واحد منا. نحن عباد حبيد ضعفاء أيها الإخوة، معجونون من طين وماء، نحن أبناء الضعف وأبناء الاحتياج وأبناء الفاقة والعوز. ولذلك لابد أن أشير هنا بهذه المناسبة إلى أن السعادة وإن لم تكن نفيا للتعاسة، مش بالضرورة إذا لم تكن تاعسا أن تكون سعيدا. هذا هو التفكير الفرويدي، سيغموند فرويد كان يفكر هذا النحو، طلع الآن غلطان 100%. لا لا لا، بعض الناس يفكر هيك، إذا لم أكن تاعسا فأنا سعيد. غير صحيح، قد لا تكون بائسا تاعسا لكنك لست سعيدا، فنقطة في المنتصف فيك. لماذا؟ لأن السعادة والتعاسة أيها الإخوة قطبان متوازيان ومتبادلا، متبادلا الاعتماد، اعتماد متبادل بينهما بطريقة حيوية، بطريقة حيوية، لكن مش واحد نفي الآخر، لا لا لا لا، قطبان متوازيان. بمعنى قد لا تكون فقيرا ولا تكون مقهورا لا بسجن ولا بأي شيء آخر، يكون لديك المال الكافي والصحة والعافية والزوجة والأولاد والتعليم الحسن، لكنك لست سعيدا. وهذه حالة صنف من الناس عنده كل هذه الأشياء، ليس تعيسا لكنه ليس سعيدا. السعادة شيء آخر، السعادة لا تتحدد بالنفي، لا تتحدد بالنفي، هي ألا تكون. جوهر السعادة لابد أن يتحدد بشيء إيجابي، إن لم نخبره لن نعرفه، إن لم نخبره لن نعرفه، بشيء إيجابي وليس بالنفي، ألا أكون كذا. لكن إذا كنت كذا، إذا كنت فقيرا ومسجونا ظلما وكذا، هل أكون سعيدا؟ من الصعب جدا أن تكون سعيدا. لذلك من هنا نعود إلى الإمارات، دولة الإمارات، ونثمر ونبارك ما فعلت، نقول مهم جدا ومطلوب جدا، وليس فقط جيد جدا، لا، مطلوب جدا من الحكومات، الحكومات الراشدة الواعية التي تسهر على الآن سعادة رعاياها، من المهم جدا أن توفر لهم كما قلت الحدود التي تنفي التعاسة. تحقيق السعادة موضوع أكثر تعقيدا، لكن تنفي التعاسة، مرفوض أن يعيش الناس فقراء في مجتمع الإمكانيات فيه طافحة بأن يعيش كل الناس فوق خط الفقر وبمراحل، لكن بسبب الفساد والمحسوبية واللصوصية والفساد الضارب بأطنابه كما يقال، من أعلى رأس لأقل موظف، طبعا ناس تحتاز الملايير وناس لا تجد الملاليم. شو هالنظام هذا؟ إيش هالدول هذه؟ هذا وضع مخيف، وضع كارثي، ما ينبغي أن يستمر. أيضا ممنوع أن يسجن إنسان ظلما، فضلا عن أن يقتل ظلما. ومعنى أن يسجن ظلما ويقتل ظلما هو ألا يحظى بماذا؟ ألا يحظى بمحاكمة عادلة نزيهة من قضاء مستقل لا يخشى إلا الله ولا يتبع إلا سلطة الشرع والضمير، مش قضاء التلفون، بالتلفون خلصوا عليهم، بدناش إياهم وادوهم على المجنة. إيش المصيبة هذه؟ لا لا لا، طبعا جدير، جدير بالإنسان أن يعيش تاعسا بائسا في هذه المجتمعات، من الصعب جدا أن يفكر بعقلية السعادة. سعداء ماذا؟ سعادة ماذا؟ فهمتوا يا إخواني؟ إذن لكن هذا ليس السعادة، لكن هذا الشرط ضروري جدا جدا جدا على طريق ماذا؟ السعادة، أن تنتفي عوامل التعاسة والبؤس. بعد ذلك يبدأ سؤال. على فكرة بعض الناس قد يرى في كلامي هذا يعني فلسفة أو بالعكس، العوام يفقهون تماما ما أقول لكن بطريقة فطرية. كيف طيب؟ قد يقال لامرأة عامية لا تكتب ولا تقرأ، لا تفك الخط، قد يقال لها فلان ما شاء الله ضرب ضربته، أو الحظ كما يقال أسعده ووفقه وتحصل على أول مليون دولار في حياتي؟ قد تسأل هذه المرأة العامية، وهل هو سعيد؟ إذن هي تفهم أن السعادة ليس بالضرورة أن تأتي مع ماذا؟ مع المال. يبدو أن المال لا يشتري السعادة، مش بالضرورة أن يشتري السعادة، قد يساهم في شرائها. المال يشتري لك البيت الوسيع، أكيد يشتري، يشتري لك القصور، المال يشتري لك الإجازات الممتازة، تعمل إجازات مش فقط يعني إيه في البلد المجاور، لا لا، إجازات في أشياء لا تخطر على بالنا نحن الفقراء المساكين. بعض الناس يقضي ليلة واحدة في جناح في فندق، تعرفون كم تكلف؟ 30,000 دولار ليلة واحدة 5 ساعات. قال لي، قال هذا الجناح صممه المهندس العالمي IBM الأمريكي، هذا صيني الأصل اللي صمم الهرم الزجاجي في اللوفر، المهندس بي، هذا بي. قال لأنه هذا الجناح في هذا الفندق، هذا حقيقة، أنا لو أمثل، صممه إيه بي، فهذا 30,000 دولار 4 ساعات. بعض الناس قال لا يطيب له إلا إيه أن يسعد هناك. فالمال يشتري لك إيه، يشتري لك المبيت في هذا الجناح عادي، والإجازات الممتازة، والبيوت والسيارات الفخمة جدا جدا، بنص مليون بمليون كمان يورو سيارة، والتعليم العالي والممتاز المتميز لأولادك يشتري، والرعاية الصحية الممتازة يشتري. لكن هل يمكن أن يشتري السعادة؟ سؤال مشهور جدا جدا. مبدئيا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. بعض أشهر المنتحرين كانوا من كبار أصحاب الملايين والملايير وانتحروا، ومن هنا الناس في النمسا كمان انتحروا. بعضهم انتحر في يوم افتتاح قصري هنا في فيينا، قتل نفسه أمام التلفزيون قبل حوالي 20-25 سنة. شيء يبعث رسالة للناس، رسالة ضاجة صاخبة، افهموا، لا تضيعوا كما ضعتوا، ولا تضيعوا ولا تهدروا حياتكم كما أهدرت أنا حياتي. هذه تسمى النزعة المادية. يقال لك شخص مادي، مش طبعا المادية الفلسفية، انتبهوا، المادية في علمية النفس الآن. النزعة المادية في هذا السياق تعني ماذا؟ تعني أن الشخص يجعل همه ووكده وهدفه الرئيس ومعظم جهده واجتهاده في سبيل مراكمة ماذا؟ الأموال، earning money، يعني كسب المال، كسب المال، مال مال مال باستمرار، على حساب، على حساب الحب والطمأنينة والسكينة والعلاقات المتينة، وحتى على حساب وقت الفراغ. إيش رأيكم؟ الناس اللي فاهمين إيش السعادة، وقت الفراغ مهم جدا جدا للإنسان. أنا لا أتخيل حياة أيها الإخوة عمل متصل، تكون عملا متصلا، عمل عمل ثم نوم ثم، مستحيل. هذا الجحيم، هذا الجحيم، هذا جحيم برنارد شو. لا لا لا، لازم وقت فراغ أفكر فيه، أقعد أتمتع، ألهو، أسبح، أدرس، وقت فراغ، فراغ أجد نفسي فيه، مش عمل متواصل. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل مئات الملايين أو المليارات بعد ذلك، عنده مليارات ثم يموت ولم ينفق عشر معايشيرها. شو الحماقة هذه؟ هذه حماقة، ضعت أنت، ضعت. هذه الرسالة الضاجة لهؤلاء المنتحرين من أصحاب الملايين والملايير، لا تضيعوا ولا تضيعوا أعماركم، انتبهوا، أعيدوا انتخاب وانتقاء أهدافكم في الحياة. ليس بالمال وحده يعيش الإنسان، هناك ما هو أعظم. نعود للدراسة، دراسة هارفارد الطويلة الأجل أيها الإخوة. في 50 من أعمار هؤلاء 724 رجلا المبحوثين المدروسين، وقد اجتمعت معلومات كثيرة ملأت عشرات آلاف الصفحات، يقول الباحثون المعنيون، لم يكن أو لم تكن نسبة الكوليسترول في الدم أو الأمور الأخرى، المؤشرات الحيوية المختلفة أيضا، لم تكن هي العامل الرئيس في إطالة الأعمار وتحقيق أعلى منسوب من السعادة. لم يكن هذا، وهذا الذي فاجأ العلماء. ها إيش الذي كان العامل الرئيس مرة أخرى؟ العلاقات الاجتماعية الممتازة. المؤمن إلف مألوف، النبي يقول المؤمن إلف مألوف، الناس يحبونه وهو يحب الناس، يساعد الناس والناس يساعدونه، كائن اجتماعي حقيقي. يبدو أن الإيمان أيضا كما يعادل الأخلاقية يعادل ماذا؟ الاجتماعية. المؤمن لا يكون أيها الإخوة متفردا، معزولا، منعزلا، تتآكله الوحدة. فوائد السعادة أيها الإخوة التي تعطيها مثل هذه العلاقات الحميمة القوية الكلوز أكثر مما تظنون في هذه التجربة وفي غيرها أيضا من أمثالها. واحد، قلنا عمر طويل، زيجات طويلة، صحة ممتازة، تواتر مرضي أقل، تماثل للشفاء حتى اندمال الجرح. الشخص السعيد إذا جرح هذه تجربة معملية مخبرية، يتماثل السعيد للشفاء أكثر من الشخص المكتئب أو المضغوط. تخيلوا، شيء غريب، شيء غريب. طبعا مشكلتنا نحن النوع البشري أن الضغط الستريس يعني الإجهاد يا إخواني يأكلنا أو يتآكلنا كالحمض أكثر مما نتخيل. لماذا؟ هذه ضريبة الذكاء، ضريبة أننا نحمل فوق كواهينا أدمغة كبيرة 1300 سنتيمتر مكعب، دماغ كبير. هذا الدماغ الكبير الذكي المتخصص والمعقد جدا قادر على معايشة التجارب الصادمة والضاغطة إلى أمد طويل. ما بنساش بعض الناس يعيش معه الهم والحزن والشعوب المرارة وبالمهانة والمذلة 20 و30 و40 سنة. طبعا هذا البشر على فكرة انتبهوا، مش إنه إنسان ممتاز، هذا إنسان تعيس، أقرب لأن يكون إنسانا تعيسا. وطبعا تأكله الأمراض، خاصة الأمراض الوعائية القلبية والوعائية، غير أمراض طبعا الروماتيزم والمفاصل وكذا، غير تراجع الذاكرة والزهايمر. هذا الشخص انتبهوا. في كتاب لعالم اسمه سوبالسكي على ما أذكر، كتاب اسمه Why Zebras Don't Get Ulcers، لماذا لا تصاب حمار الوحش أو حمير الوحش، حمار الزرد يعني، بالقرحة المعدية. كتاب كبير قرأته قبل حوالي 10 سنوات، لطيف جدا. ملخص هذا الكتاب العلمي المحترم أن الزيبرا هذه أو حمار الوحش حين يدهم، حين يهاجم، مباشرة يكشف عن ردة فعل كالبشر تماما، تزداد نبضات القلب، الأجهزة فيه تصبح يعني مغمورة بالكورتيزول أدرينالين، ويرود بالفرار مثل البشر، سبحان الله، مثل البشر تماما. لكن مع فارق، يقول المؤلف، مع فارق أنه بمجرد أن يبلغ مأمنه، يبلغ المنطقة الآمنة، ينقطع عنه الخطر، الأسد خلاص يأس وعاد أدراجه، يعود مباشرة إلى سويته الحيوية، تعود المؤشرات الحيوية كلها تمام. لذلك لا يصاب بالألسر، لا يصاب بالقرحة المعدية. البشر للأسف مش زي هيك، البشر لا. بصير معاه حدث بسيط، كلمة، بعض الناس وأنا منهم، كلمة حساس للكلام، كلمة يسمعها تسممه، أشعرته بألم، بمهانة، بكذا، يتألم جدا وكذا، وتعمل مشاكل هذه الكلمة، كلما تذكرها يعود له الحزن. علشان هيك يا إخواني وأخواتي في الجنة لا خوف عليهم. طب أنا سأكون صادقا معكم، العلماء الذين أنقل عنهم والذين قرأت لهم وتعلم منهم، العلماء الكبار هؤلاء المتخصصون، يقولون البشر متميز من حمار الوحش وغير حمار الوحش، مش فقط أن لديه دماغا يعيد معايشة التجارب الضاغطة والصادمة إلى أمد طويل، وأحيانا أمد طويل جدا، بل أيضا، والله بالضبط هكذا يعني قرأت، بل أيضا هذا الدماغ قادر على أن يجهدك وأن يضغطك وأن يسممك، لأنه قادر على التنبؤ بماذا؟ بالمستقبل. أنا عملت غلط قبل كذا، إيش يصير لو صار عليه الفحص، حصير كذا كذا، حصل بلا بلا بلا، وبعدين لو صار هيك ودخلت، إيش حيصير لأولادي لبناتي في الجامعة، غصص وما صارش. طيب هذا كل هذا يفترض ويعيش المسكين. القرآن الكريم قال لك مدام الجنة دار النعيم ودار مكافأة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من ماذا؟ من الماضي ولا المستقبل؟ من المستقبل. ما في خوف، المهم في الجنة ما في عنده خوف، دماغه مريحه، مش حيصير زبرة هو أكيد، هذا مؤمن جنائني، لكن حيكون مرتاح. وبعدين ولا هم يحزنون، مش حيحزن على على الذي فاته. نفسي تماما كما يتحدث العلماء الكبار المختصون. هذا سر السعادة أو سر التعاسة، هذا سر السعادة أو سر التعاسة. عندك خوف، عندك أحزان، أنت تعيس. ما عندك خوف وما عندك أحزان، عندك رضا وأمل. أعود مرة أخرى، أمل في ماذا كما قلت؟ أمل في التعويض وأمل في الامتداد. شيء فقدته عندي أمل أن الله يعوضني دنيا وأخرى، وبعدين عندي حالة لاذة منعمة ناعمة هنية رضية أريد أن تمتد، لا أريد أن أفقدها. الإيمان أمل، الإيمان هو الذي يعطيني أمل أن الله يجعل أعمار من نحب أطول من إيه؟ من أعمالنا، أليس كذلك؟ يا سلام على أبائنا وأمهاتنا، كم أحترم هذا الجيل بمقدار ما أنا تقريبا ساخط على جيلنا وعلى هذه الأجيال الثانية. أجيال أنانية على فكرة، أجيال أنانية وجد أن كل المنتحرين، ما في شخص منتحر، كل المنتحرين الذين درسوا الحالات الدراسية أيها الإخوة يكثرون في خطاباتهم، في سريهم الذاتية، في مكالماتهم من أنا ولي وعندي وخاصتي. كل المنتحرين، إيش رأيك؟ معنى الذين لا ينتحرون عندهم ماذا؟ نحن ولنا وعندنا وبنا. والروح الفردية هذه والأنانية والتمحور حول الذات من أكبر أسباب ماذا؟ التعاسة، قلنا عكس العلاقات ومساعدة الآخرين. فالإنسان الأناني ما يفكر إلا في حاله، بلا شك الإنسان تعيس وتعيس جدا، وقد يكون في أحسن صحة بدنية وفي أحسن حالة مالية وحالة تعليمية ومكانة اجتماعية، لكنه تعيس جدا. إيش رأيك؟ وقد ينتهي به الأمر أو الحال منتحرا، كما قلنا معظم المنتحرين على الإطلاق أيها الإخوة يعبرون بهذه الطريقة. خلاف المؤمن، خلاف المؤمن، علماء من قديم لاحظوا هذا، قالوا إسماعيل حين قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني وانت بتصلي لحالك، بغض النظر اهدنا برضو، اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال صبر. وموسى حين قال الخضر ستجدني إن شاء الله صابر، مع أنه قال إن شاء الله لم يصبر. دائما خليك مع الجماعة، مع الجماعة أنت قوي بالآخرين وسعيد بالآخرين أيضا، مش بس قوي وسعيد بالآخرين، تسعد بالآخرين، تسعد بالآخرين. فالتمحور حول الذات مصيبة كبيرة، تأتي بالاكتئاب وقد تأتي بالانتحار إخواني وأخواتي. إذا نعود، أمل في التعويض وفي الامتداد. أنا أحب كما قلت معجب بجيل آبائنا وأمهاتنا جدا والله جدا، وهم أسعد منا عموما، أسعد منا وأحسن حالا منا أكيد، مع أن ظروف مادية أسوأ من ظروفنا بمراحل. يقول لك إيه؟ يجعل عمري أقصر من أعمارهم، دائما تلعب هكذا الأمهات، أقصر من عمر زوجها وأقصر من أعمار أولادها، ولا أذاقني الله حر فقدهم. بلا شك تعرفون العالمان اللذان اقتبستهما اليوم أكثر من مرة، أورد في أحد فصول هذا الكتاب الماتع حكاية تخيلية من أجمل ما يكون، هزتني. يقولان لنا تخيل نفسك الآن وقد قضي بك في الآخرة إلى الجحيم، جاءك ملك أو ملكان اقتادك إلى بوابة جهنم، وعند بوابة جهنم وقف لك العفريت الملعون إبليس، قال لك صفقة، نعمل معك ديل، صفقة ما هي؟ قال هذه الصفقة ستكون في صالحك، على طريقة إبليس طبعا، ستكون في صالحك، ويمكن أن تتحرر وأن تذهب إلى النعيم، إلى الجنة، هم سموها السماء باللغة المسيحية، إلى السماء، تذهب إلى الجنة بمقابل إيه؟ أن تفتدي نفسك بأحد من كانوا أحبائك، بأبيك، بأمك، بابنك، بزوجتك، بصديقك المقرب جدا، يذهب مكانك وأنت إيه؟ يقول هذان العالمان وجدنا أن الأشخاص الذين سألناهم هذا السؤال معظمهم، أن الأشخاص معظمهم لم يوافقوا على هذا. يا سلام الإنسان، يا أخي الإنسان في برضو قديش في أشياء كريهة ولعينة، في أشياء نبيلة، الإنسان السوي الجميل السعيد أشياء تبكي والله. معظم قال من سألناه، ومرة أخرى مش عارف مش زينة بكذبوش، لا لا، قال لا لن أفعل هذا، سأختار أن أسقط في الجحيم على أن يسقط أي أحد من كنت أحب. يا الله، قوة الحب قوة جبارة. مرة أخرى هنا سنعود إلى دوكنز والتطوريين، حلل لي هذا، فسر لي هذا، وبالجينات الأنانية الغبية تبعتك يا دوكنز، مستحيل هذا لا يتفسر معنا، مستحيل، هذا تخيليا بالدماغ الكبير هذا حتى في الآخرة. قال لك لا مرضاش. حتقول لي هذا كلام مرعب لأنني أعرف أشخاصا، وأنا أعرف أيضا قبل أن تقبل، أنا أعرف أشخاصا هكذا، أعرف أشخاصا يمكن أن يقذفها في الجحيم الآن، الآن مش بكرة يوم الدينونة، 70 مرة، 70 مرة، لا من أجل ألا ينشوي هو وتشوى عظامه في الجحيم، لا لا لا، من أجل مكاسب تافهة جدا يتنعم بها هو. موجود هؤلاء، هؤلاء نقول لكم أبالسة البشر، شياطين الإنس والجن، هؤلاء شياطين الإنس. الذي لا يحركه شيء من معاناة من سبب لهم المعاناة والألم الرهيب الجهنمي في سبيل أن يحظوا بماذا؟ ببعض المتعة، ببعض المال، ببعض السعادة، ويذهب الآخرون كما يقولون إلى الجحيم. شيء مرعب هذا، لكن هذا مش الإنسان. الإنسان عموما ليس كذلك، الإنسان عموما ليس كذلك. هذا جعلني أتساءل عن طبيعة، عن ماهية إبليس، الماهية الإبليسية، وفعلا وجدتها بكلمة واحدة. إيش هي؟ الأنا. إبليس أناني جدا جدا جدا. سبب تمرده على على الله تبارك وتعالى هو إيش؟ شعور المنتفخ إلى ما لا نهاية بذاته. أنا خير منه، قال له أنا، وبتفضوا علي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لعنة الله علي البعيد. أناني بشكل رهيب، والأناني بشكل رهيب، بشكل لا محدود. لا يمكن أن يشعر بالآخرين، لا يمكن أن يفرح بفرح الآخرين، لا يمكن أن يتسبب عمدا وإدراكا وعيا في فرح الآخرين. بالعكس، هذا الأناني، أنا أقول لكم، هذا الإبليسي، هذه الروح الإبليسية، تعبر عنه لفظة ألمانية ليس لها معادل في الإنجليزية، تفسر تفسيرا. ما فيش كلمة واحدة بالإنجليزي مثل إيه؟ شادن فرويدي. بالألماني يقول إيه؟ شادن فرويدي. شو شادن فرويدي؟ الفرح بخسارة الآخرين، بمصيبة الآخرين. وأحسن شيء تكون توتال شادي كمان، تتدمر بالكامل. إذا بتتدمر هو يفرح. هذا إبليس، هذا إبليس لعنة الله عليه. في بشر بارزة، قلة قلة قليلة، لكن هذا الروح الإبليسية، هذا الروح الإبليسية. فانظر كم فيك أي من روح إبليسية أو من الروح الإبليسية. يا ريت اللغة تطور مصطلحا اسمه إيه؟ الفرح بفرح الآخرين، كلمة واحدة مش موجودة لا في الإنجليزي ولا في الألماني. إيش رأيكم؟ مش موجودة هذه. شادن فرويدي موجودة، بس الفرح بفرح الآخرين، السعادة بسعادة الآخرين، مش موجودة هذه اللفظة إلى الآن، لا في العربية ولا في الإنجليزية ولا في الألمانية. ما بنعرف، يمكن لغات قد تكون لغات بدائية فيها هذا الشيء. لغات البشر هم قريبون من الفطرة. الموضوع طويل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، وصلا لموضوعة الأنانية هذه والدوران حول الذات، أريد أن أختم الخطبة بتساؤل وجواب، وهو: لماذا يظن أو يقدر معظم الناس أن سعادتهم في أن يمتلكوا ما ليس عند الآخرين؟ واحد يقول لي: هل هناك من يفعل؟ لكي تعلموا، إحدى أشهر المقاربات في فهم السعادة وتفكيك مفهوم السعادة في علم النفس الحديث والإيجابي تقوم على هذا المعنى. يعني إذا سألتهم ما هي السعادة وفق مقاربتكم، يقولون بعد اللتي نحن وجدنا أن السعادة هي في أن يمتلك المرء، أو يجد المرء السعادة حين يمتلك شيئا لا يمتلكه الآخرون، أحيانا حين يمتلكه بعد أن لم يكن مالكا له. حتقول لي سوف ترون أن معظم الناس كذلك، إيش رأيكم؟ وإحنا منهم كمان. وهذه مصيبة، وهذا دليل صارخ على أننا بعد لم نفهم ما هي السعادة. ما رأيكم؟ لم نعشها، لم نخبرها، لا نعرف ما هي السعادة. هتقول لي كيف؟ أنا أقول لك، أنت الآن فرحان كثير كثير كثير بالساعة الجديدة الثمينة التي اشتريتها، 3000 4000 يورو لأول مرة. عندك قدرة الآن، بزنس مان ولا يمكن فزت في اللي نصيب فزت بها. لكن تخيل الآن وأنت جاي على المسجد هنا وعندك الساعة هذه 5000 يورو، فجأة إنه كل الناس أو الصف الأول قاعدين معك كلهم عندهم زيها، سوف تشعر بالإحباط. إيش رأيك؟ طبعاً اشتريت سيارة فارهة ممتازة ب 150 ألف يورو، وجيت على مكان دعوة هيك حفل عشان فلسطين ولا عشان مصر وكذا، جيت لقيت إيه؟ كل السيارات هذه كلها من نفس النوع وأحسن كمان، فيها إكسترا يعني فول أوبشنز، ما عندك كاش حتى. سوف تحبط وحتكره الحفل. معناها حتكتشف أن هالمقاربة صحيحة. إيش رأيك؟ حتى عليك وعلي. معناها يبدو في جوهر السعادة، للأسف كما نعيش وغلطا مقلوبة، سعادة مقلوبة، إنه إيه؟ أن نمتلك ما ليس عند الآخرين. لو كل الناس أولادهم جابوا زي ابنك 99% حتكون محبط. حتى أنا 99% حتقول عادي هيك، أنت جايب فرحان رافع راسك بابنك 99%، أنا 99%، ومع شهادة فخرية كمان من المحافظة. ترجع عرقان تعبان نفسيا. ليه؟ ايش القصه؟ ايه هل نحن انانيون الى هذه الدرجه؟ هذا سؤال. السؤال الذي يتعلق به سؤال ثاني طبعا التفكيك. حاول ان تفككوا الاشياء، ما تعيشوا هيك ببساطه، فككوا تعمقوا عشان تفهم نفسك. والله كما قال سقراط، انا احب هذه الكلمه، حياه ايها الاخوه، حياه غير مفهومه، ما فيها معاناه الفكر لا تستحق ان تعاش. سقراط يقول اذا ما بتفكر ما ليش الله اعطاك هالطنجره الكبيره هذه؟ عشان ما تكونش طنجرة طبيخ، عشان تفكر. يجب أن تفكر 24 ساعة تفكر، وجزء برضو من السعادة أن تفكر. بعض الناس يظن العكس تماما. فلوبير، جوستاف فلوبير صاحب مدام بوفاري، يقول لا، السعادة هي غباء وأنانية وصحة جيدة. ألبرت شفايتسر يقول السعادة صحة جيدة وذاكرة رديئة. صح، شوفنا ليش خوف وحزن. اللي عنده ذاكرة ممتازة ما بيكون السعيد، بضل دائما ايش يعيد معايشه التجارب إيه الاليمه اللي ذاكرته منخل. بعيد سعيد، بنسى خلاص، بنسى، بحط كرك، حطيت راسي ونسيت كل حاجه، بضل سعيد مبتهج. هذا اللهم اجعلنا منهم. هل فيت هذول بس سعيدين يعني؟ طيب السؤال الثاني يا اخواني، السؤال الثاني، ليش معظم البشر مستعدين يشتغلوا 20 سنه و30 سنه تعب 24 ساعه وفي الاخير يبذلوا هذه الاموال في شراء اشياء انت حتشوفها تافهه بس بكمية هائلة من المال؟ ليه؟ سمعنا هذيك المرة عن واحد قطري، مش هنقول اسمه، اشترى لوحة بول جوغان، متى تتزوجين؟ أنا شفت هذه لوحة، أنا بحب الرسم كنت وأنا صغير رسام يعني، نساء من هيئة أنت قاعدة كده، اسمها متى تتزوجين؟ عارفين بكم اشتراها أو دفع فيها القطري هذا؟ سرير القطري 300 مليون دولار. 300 مليون. مش فقط إنه إيه، إنه واحد بيعيش لي ليلة في جناح في فندق صممه في 30,000 دولار، لا لا لا، لوحة القد يصير في مدريد كانت، دفع فيها السرير القطري هذا 300 مليون دولار. مش حنذكر أشياء ثانية طبعا، في شراب مارلين مونرو، في سرماية مش عارف في أنطوني كوين، مش عارف في سترة مش عارف إيه، بدفع فلوس عجيبة في الإمارات برضو، مرة ثانية على الإمارات يعني، في عند غالي أثرياء واحد دفع حوالي 7 مليون عشان ياخذ ايه، كنت سايخن يعني قرمه سياره، بتاعت سياره عليها رقم 5 بس، هذه 5 امارات 5، دفع حوالي 7 مليون. ابن عمه بعديه بسنه 2008 دفع 15 مليون عشان ياخذ ايه، قرمه سياره هذه رقمها 1. 15 مليون دولار، حلو، صفقه رابحه، جميل. ليه؟ لماذا يفعل الناس هذا؟ تدفع فلوس كثيره، تعبت انت وعملت مخاطره واشياء، تدفع هذه الاشياء. بعض الناس يجادل، علماء نفس كبار وعلماء اجتماع، قال ببساطة لأننا سطحيون وماديون وزخرفيون، ننظر للزخارف. لا، هذا مش تحليل عميق، مش تحليل عميق. بعض الناس في الطرف المقابل تماما، أنا ضد هذا الطرف تماما أيضا، مش مقتنع به وعندي أدلتي، قال لأن الإنسان أكثر جوهرية يعني more essential يعني مما نتخيل، يحب الجوهر، يحب مش المقلد، يحب الشيء الأساسي. مش صحيح، غير صحيح. تعرف لماذا؟ لأن الدراسات كشفت عن أن المختبرين حين سئلوا، طيب أنت مستعد تدفع مثلا مليون دولار لو عندك في سترة مثلا الممثل الفلاني، لكن ماذا لو، ماذا لو منعت من إشهار هذه الصفقة؟ عندك الحق، ادفع مليون وخذ السترة هذه بتاع سيلفستر ستالون، خذها إليك حلال زلال، بس ممنوع ومش حيتحدث واحد عنها، وأيضا ممنوع إعادة البيع. كل المختبرين خفضوا قيمتها، تنقلك لا اليوم ما ادفعش فيها مليون، يمكن ادفع فيها 1,000 دولار 2,000 دولار، بس مش اكثر من هيك. معناه انا اقول لكم في القلب من هذه الاشياء ماذا؟ مرض التباهي، حب التباهي، اني انا غير، مره اخرى اني عندي اللي ما عندكوش، صح ولا لا؟ هم يظنون ان السعاده هنا، اني عندي اللي ما عندكوش. طب السؤال، هل هذا يدل على انانيه الانسان؟ انه اناني وهو بلا شك اناني يعني، ام يدل على فقر الانسان؟ أنا أقول لك لا، يدل على فقره أكثر مما يدل على أنانيته. وبهذا أختم الموضوع، لسه طويل ومعقد. كيف؟ لأن هؤلاء لو سألتهم أنت سيقول لك أنا أحب، إذا أردت أن أكون واضحا، أحب التميز، أحب أن أكون متميزا، وأكثر من هذا أحب أن أكون فريدا، يونيك، ما فيش شيء مني. في الحقيقة هو في منه طريقة أخرى، بس ما فيش إيه من الأشياء اللي بيحتاجها. هو الحين مسكين قاعد يتماهى مع إيه؟ مع المتخارج، مع أشياء مش هي، مع لوحة، مع قرمة سيارة، مع سيارة، مش هذا مش أنت، بكرة تموت مش أنت هذا، بس هو يتماهى المسكين دون أن يدري، يتماهى مع هذه الأشياء، وقال لك هذه الأشياء تعطيني ماذا؟ اليونيكنس، الفرادة، إن أنا ما فيش زيي، أنا الوحيد اللي عندي اللوحة هذه، أنا الوحيد. بالمناسبة هيرمان جورينغ، تعرفوه جورينغ، الشخص الثاني بعد هتلر، الأب الروحي للجوستابو، واللي أعدم طبعاً، أحد القلة الذين أعدموا في محاكمات إيه؟ نورنبرغ. هذا كان مهووس بجمع اللوحات النادرة. هتلر كان في عنده لوحتين، طبعاً مئات اللوحات، بس عنده كان إيه؟ لوحتان للفنان فيرمر. جورينغ ما عندوش ولا لوحة، روح طاف أوروبا، سرق، نهب، دفع فلوس كذا، بعدين حصل إيه؟ من تاجر هولندي اسمه هان فان ميجرين. هان فان ميجرين أخذ منه لوحة لفيرمر بما يعادل الآن 10 ملايين دولار، وفرح جدا جورينغ النازي، حب الفن نازي، مسؤول رقم واحد عن قتل الناس وإباداتهم، هذا كان هو. بعدين لما سجن طبعا وسيحظى بحكم بالإعدام ويسبقهم إلى قتل نفسه بجرعة من السم بليلة واحدة، جورينغ أيها الإخوة حين قبض على إيه؟ على ميجرين هذا، هان فان ميجرين، قبض عليه البوليس الهولندي، قيل تهمة الخيانة العظمى، تتاجر في لوحات نادرة ملك للبلد، تعطيها النازيين، إعدام. بعد أسابيع سجن قال لهم لا، في الحقيقة أنا لست خائنا، أنا مزور. كيف مزور؟ قال هذه اللوحات أنا رسمتها وليست لفيرمر. يا رجل غير بدل. قال ائتوني بالأفيون، بحب الأفيون كوم، ما أقدرش أشتغل إلا بالأفيون، ومشروبات روحية وأدوات الرسم، وسوف أرسم لكم مثل هذه اللوحات، ومش لوحة واحدة، وضحكت على ناس كثير، أنا مزور كبير. وبالفعل رسم نفس اللوحات، أدهشهم، أخذ ثانية واحدة فقط ومات بطلا هولنديا، إنه إيه؟ ضحك على النازيين وأخذ فلوسهم، كويس؟ مش هذه القصة، مش قصة إيه؟ ميجرين، قصة مين؟ جورينغ. يقول كاتب السيرة بتاعت جورينغ، كاتب سيرة جورينغ، قال وحين وصله الخبر قبل إعدامه بأنه اللوحة التي اشتريتها ودفعت فيها كذا كذا مزورة ومش لفيرمر، أحبط إحباطا تاما المسكين، ويقول بالحرف وأبدأ كما لو أنه لأول مرة يكتشف وجود الشر في العالم. اخص العالم هذا فيه أشرار، اخص العالم هذا فيه مزورون، لا لا لا لا لا، لأول مرة يشعر بالشر، حرق الأطفال والناس ما شعرش بالشر. لك فالآن السؤال، لماذا هل جورينغ حريص على روح الفن، على تلك اللحظة الإبداعية الخالدة في الفن كما يقول إيه صاحب كتاب غريزة الفن غير صحيح، يحب أن يكون متفرداً، يحب أن يكون متميزاً، لماذا؟ ما معنى أن تكون متفرداً؟ أن تعيش وحدك؟ بالعكس، هذا العذاب كله، هذا الجحيم كله، أن تعيش وحدك، لا، يحب أن يكون معنا وليس معنا، معنا أيها الإخوة لكي نقول له أنت لست مثلنا، أنت أعظم منا، أنت أرفع. إذن هو فقير لماذا؟ إلى نظراتنا، إلى واو منا، إلى اندهاشنا، إلى ثنائنا عليه، إلى مقالات تكتب عنه عن مقتنياتي، فقير. إنه الفقر الروحي والنفسي عند الإنسان. على فكرة هذه الخطبة أعتقد لابد أن يكون لها جزء آخر نكشف فيه في هذا الجزء، كيف يحقق الإيمان في عمقه السعادة الحقيقية التي لا تقوم على النفي ولا تقوم على التميز الكاذب هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين، يا لطيف يا كريم يا خبير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.